القضايا برنامج يكتبه ويخرجه عبد دياب. وقعت أحداث هذه القضية في أمريكا عام 1924. الزهرة الحلوة دي لأرق وأجمل زهرة في الوجود، ها تقبليها مني؟ قلت إيه؟ لازم تقبليها، ده أنا قطفتها علشانك. خديها، أنا عارف إنك بتحب الزهور وبتسعدك، وأنا بحب أشوفك سعيدة ومبسوطة والضحكة منورة حياتك كلها. ايه ده؟ مين؟ واقف تكلم نفسك يا فيكتور؟ هو انت سمعتيني؟ احب اعرف ايه اللي في ايدك؟ ايه اللي مخبي وراك؟ ها؟ لا لا لا لا، مفيش حاجة. بتكذب عليا يا فيكتور؟ بتخبي عن سالي؟ لا، ما اقدرش. طب لو قلت لك تديني الزهرة الحلوة دي هدية، توافق؟ الزهرة دي انا. انت ايه؟ اتكلم. الزهرة دي علشانك. سالي، سالي. ايوه انا هنا. سالي حبيبتي، انت ليه سبتيني ومشيتي؟ مين هو؟ انت هنا؟ ايه اللي جابك هنا؟ سالي، انت ازاي تسمح لنفسك تقفي مع حشره زي ده؟ تعال هنا. انا مش قلت لك مش عايز اشوف وشك قدامي؟ انا اللي ندحت له يا ستانلي. انا مش قلت لك لما تعوزي حاجه تطلبيها مني انا؟ اسمع، انا من النهارده مش عايز اشوف وشك في المزرعه، فاهم؟ طيب تبصلي كده ليه؟ ها؟ طب تعالى هنا بقى. سيبني سيبني سيبني. سيبه يا سالي، سيبه لحسن يموت في ايديك. روح بعيد دلوقتي يا فيكتور. شايفه بيجري ازاي يا سالي؟ منظره بيضحك بصحيح. ليه كده يا سالي؟ ليه تضربه؟ ده ما عملش حاجة تستحق تضربه علشانها. منظره مقبض ومتعب جدا لأعصابي. أنا مش فاهم إيه اللي بيعجبك في قزم زي ده، شكله بيخليني أحس بالتشاؤم. كفاية استنلي، كفاية. أنت متضايقة عشان أنا ضربته؟ متضايقة عشان نسيت حاجة اسمها الرحمة والحب. انت صديقي وانا خايف عليك. انا عايز افهم، هو ليه بيكرهني؟ في الحقيقه انت لازم تشوف لك مكان تاني تشتغل فيه غير المزرعه دي. عايزني اسيب المزرعه؟ لا لا لا، مش ممكن. وليه ما تسيبش المزرعه؟ هتستنى ايه؟ ولا مش خايف على روحك من ستانلي؟ انا ما اقدرش اسيب المزرعه، ما اقدرش اسيبها مهما حصل. قول لي يا فيكتور، انت بتحب سالي؟ ها؟ جاوب على السؤال. هقول لك بلاش تجاوب، لكن ايه اخرة الحب ده؟ انا مش طماع، وعارف ان قزم وشكل دميم، وكفاية عليا افضل في المزرعة جنب سالي، اخدمها واسعدها. وبرضو ناوي تفضل في المزرعة لو عرفت ان سالي هتتجوز ستانلي؟ لا لا لا، مش ممكن. مش ممكن ليه؟ سالي ممكن تتجوز اي واحد غير ستانلي. ليه؟ ستانلي انسان شرير وقاسي، وممكن يعذبها بقسوته. واذا كانت سالي موافقه على الجواز من ستانلي، ساعتها ايه؟ اتكلم فيكتور يا صديقي العزيز. ابعد عن سالي وابعد عن المزرعه ده اذا كنت خايف على حياتك. أنا استحمل كل المتاعب والمشاكل علشانك. عارفة يا فيكتور، ومقدر خوفك علي، بس أنا عايزك تفهم حاجة مهمة جدا. حاجة إيه؟ بابا عليه ديون كتير، وستانلي غني، وهو اللي هينقذ بابا من الورطة اللي هو فيها. وتقبلي إن واحد زي ستانلي يتجوزك؟ ساعات الظروف بتكون أقوى من الإنسان. لا، أنا مستعد أضحي بحياتي كلها علشانك. ومستعد أقتل ستانلي ورايحك منه، وبعد كده يشنقوني يسجنوني، أي حاجة ممكن تحصل لي مش مهم، بس أعرف إنك سعيدة. وتفتكر إن ده الحل المناسب يا فيكتور؟ خايف عليك يا سالي. عشان كده عايزك تبعد الأفكار الغلط دي عن عقلك، وزي ما أنت خايف عليا أنا كمان خايفة عليك. لكن فيكتور، أنا هتجوز ستانلي، وهعرف إزاي أصلح أخلاقه، وهعرف إزاي أزرع في قلبه الحنان والعطف لك ولكل الناس. سال، أنت قاعدة هنا وستانلي بيدور عليك؟ روحة الطلبات اللي قلت لك عليها يا فيكتور. ها؟ فيكتور؟ إزاي يسيب شغله ويقعد يتكلم معاك؟ روح يا فيكتور. حاضر. مش معقول الكلام ده، أنت مش عارفة إن خطيبك بيكرهه؟ ازاي تسمحي له اتكلم معاك؟ اصلي كنت محتاجه لشويه طلبات وعشان كده بعت له. انا مضطر اطرد فيكتور من المزرعه. لا لا يا بابا، لا، انت مش ممكن هتلاقي واحد زيه بيحبك ومخلص في عمله. لا، على راي خطيبك منظره وتصرفاته بتتعب الاعصاب. ده طول عمره بيخدمك وعمرك ما اشتكيت منه، بلاش تسمع كلام خطيبي. طيب خلينا في المهم. طمني الأول، خطيب ستانلي دفع الديون اللي عليك؟ طبعا، ده إنسان يستاهل كل خير. عشان كده أنا موافقة على الجواز منه. أنا يهمني إن الجوازة دي تتم بسرعة عشان أطمئن وأبعد عن المشاكل والمتاعب والقلق اللي كنت عايش فيه. فيكتور، هي قاعد لوحدك ليه؟ مالك؟ مفيش حاجة. بتفكر في ايه؟ لو قلتلك تديني الزهرة الحلوة دي توافق؟ فيكتور، جريه سرحت في ايه؟ قلتلك مفيش حاجة، سيبني لوحدي. وبعدين معاك. وبعدين معاك يا فيكتور، انا مش عايزك تفكر غلط. رجعت تسرح تاني؟ يا راجل كلمني، انا بكلمك. انا خايف عليك يا فيكتور. وزي ما انت خايف عليا انا خايف عليك. يا ترى عاملة ايه وعايشة ازاي دلوقتي؟ لسه بتفكر في سالي؟ نفسي اعرف هترجع امتى. ويهمك رجوعها لي؟ اطمن عليها. انت ناسي انها في رحلة شهر العسل؟ يا ريت تكون سعيدة ومبسوطة، يا ريت. بنتي حبيبتي، كويس اللي رجعت، انا كنت قلقان عليك. يا ريتني ما سافرت معاها. ليه؟ ايه اللي جرى؟ طمنيني. كنت فاكره اني هقدر اغير من اخلاقه وتصرفاته. انا عمري ما شفت انسان قاسي القلب زيه. مش اتفقنا انك كذب حقير؟ انا قلت لك مش عايز اشوفك هنا. بابا بسرعه الحقه قبل ما يموتوا في ايده. واقف وبتتحداني؟ طيب خد خد. عايزني ايه؟ مش هتضربني ليه؟ اللي زيك لازم يموت، لازم يريح الناس من شكله. سيبه يا ستانلي، سيبه. بقولك امشي. بقولك انت ازاي تصرخي بالطريقة دي؟ ازاي تدافعي عنه؟ لانه انسان طيب، عمره ما اذى حد، طول عمره معانا وبيخدمنا. ليه بتكرهه؟ ليه؟ سامع بنتك بتقول ايه؟ سالي، سيبيني انا اتصرف. ادخلي غيري هدومك. هي كلمة واحدة، الكذب الحقير ده لو قعد هنا وشفته قدامي هقتله. ايوه هقتله. فيكتور، سمعت يا فيكتور؟ قبل ما يقتلني هقتله، هقضي عليه وريح سالي من شره. بس سالي حذرتك. نفسي ارحمها من العذاب اللي عايشه فيه. ما تنساش ان ستانلي غني ووالد سالي محتاج لفلوسه، ولو قتلته هتقضي على سالي وابوها. والد سالي اتصرف غلط لما قبل واحد زي ده يشاركه في مزرعته. ابعد عنهم ارجوك، ارجوك ابعد عنهم، ده اذا كنت خايف على سالي. سالي يا بنتي، مالك؟ تعبانه يا بابا، تعبانه. طيب يا بنتي كل، انت من امبارح ما اكلتيش حاجه. مانيش نفس. انت عايزه ايه بالظبط؟ ها، المفروض تبطلي التصرفات دي وتقومي من السرير. استني سيبني معاها شويه. يعني ايه؟ أنا مش فاهم حاجة من اللي بتعمله أبدا. أرجوك بلاش. بلاش القسوة. مش كده؟ أنت كمان بتكرر نفس كلام بنتك. اللي لازم تفهمه إن مش هقبل منك ولا منها كلام زي ده بعد النهاردة. مفهوم اللي أنا عايز أقوله؟ سالي، الوردة الزهرة الحلوة اللي الناس كانوا بيحسدوها على جمالها ونضرتها ورقتها، سالي بقت مريضة والأطباء محتارين في علاجها. هو السبب، جوزها هو السبب. سالي كان عندها أمل تنزع الحقد والقسوة اللي في قلبه، لكن ما قدرتش، وقدر هو بقسوته وبشره إنه يقضي عليها. فيكتور سالي، ازاي سبت سريرك؟ تعالي سالي، كده مش كويس عليكي. فيكتور يا حن قلب فيكتور، انا بحبك. سالي سالي ماتت بين ايدي. قتلها بحقده وقسوته. ارجوك كفايه. انا مش هسيبه. هعرف ازاي انتقم منه. انت مين وازاي تدخل عليا كده من غير اذن؟ مش عارفني يا ستانلي. هو انت؟ ما كنتش شايفك عشان كنت واقف في الضلمة. شوفك ازاي كمان وانت قزم مش باين من الارض. بتضحك يا ستانلي. تعرف انت جيت في وقتك، انا قاعد لوحدي ومحتاج حد يسليني. ممكن تعمل لي شوية حركات كده، يعني تجري تنط تتشقلب. المهم تسليني وتضحكني. بس انا مش جاي علشان اسليك. انا جاي انتقم منك فيكتور. ايوة جاي انتقم منك، لأنك أنت اللي قتلتها. قتلت مين يا فيكتور؟ قتلت سالي بقسوتك وجبروتك وندلتك. بقالك مدة كبيرة ما اتضربتش مني. أنا قدامك، اضرب. مش خايف مني؟ لا، ولو عندك شجاعة اضربني. طيب خد اضرب كمان. أنا ممكن أقتلك. وأنا كمان ممكن أقتلك دلوقتي. ها؟ تقتلني؟ أيوة أقتلك. بس أنا مش هقتلك. لأن قتلك هيريحك. أنا مش عايزك ترتاح. أنت بتقول إيه؟ بقول مش هقتلك قبل ما أخد حق سالي. اضحك يا ستانلي، اضحك، لأنك بعد كده مش هتضحك أبدا. المرة دي لو ضربتك مش هرحمك أبدا. ستانلي افهم كويس اللي هقولك عليه. في إمكاني أقتلك، في إمكاني أعمل حاجات كتير، لكن أنا قررت أحرمك من أكبر نعمة. قررت أحرمك من نعمة العقل. يعني إيه؟ يعني مش هسيبك إلا لما جننك. تجنني؟ أيوة أجننك. هخليك تمشي في الشوارع تهزي. انتقامي منك هيكون بتحطيم عقلك وجنونك. وبعدين أستنى أقول لك إيه؟ فيكتور جاني لحد بيتي وبيهددني. هددك بإيه؟ قال لي إنه ناوي يجنني. كان في إيده سلاح؟ أبدا. وإنت ضربته بكل قوتك؟ ضربته لغاية ما فقدت أنا قوتي. وعايز إيه؟ أنا بعتلك علشان أستشيرك باعتبارك صديقي طبعا. وعايز رأيي بصراحة؟ اتكلم يا مايكل. مفيش داعي تبلغ البوليس. ليه بقى؟ أعتقد إن الموضوع تافه وبسيط وما يستحقش الاهتمام ده كله. إزاي يا مايكل؟ مؤكد هو متضايق عشان موت سالي ومش هيكرر اللي عمله تاني. تفتكر كده؟ ما هو لو بلغت البوليس والبوليس استدعاه وحقق معاه هيزيد حقده عليك وجايز يتصرف تصرف مش كويس. قزم وحقير ويهددني أنا. انسى الموضوع ده وما تفكرش فيه وريح أعصابك. أنا فعلا أعصابي تعبانة ومحتاج أنسى الموضوع ده. يلا بينا ماكل. ستانلي، انت ايه اللي جابك هنا؟ امسكوه، انده على عمال المزرعه عشان اضربوه. اضربوه بس مش عايزكم تموتوه. ايه ده؟ دول ضربوه لما فقد النطق. سيبوا مرمى على الارض، يلا بينا يا مايكل يلا. مش ممكن، انا سايبك هناك مرمي في المزرعه وفاقد النطق. انت عايز مني ايه؟ عايز مني ايه؟ مش هسيبك الا لما جننك وحطم لك عقلك كله. استني، مش ممكن كده. انا سبت القزم في المزرعه مرمي وفاقد النطق وخرجت وركبت القطر ونزلت من القطر، لقيته قدامي. ايوه لقيته بيقول لي نفس الكلام. مؤكد انت موهوم؟ اهو ده اللي حصل يا مايكل. انا مش هستريح الا ما اقتله. ممكن اعرف سرق منك ايه؟ سرق فلوسي. ايوه دخل بيتي في غيابي وسرق فلوسي كلها. عندك شهود على كده؟ في اكتر من شاهد. اسمعهم لو سمحت. افتكر دلوقتي استريح. لفقت له تهمه وسجنته يا مايكل. طبعا اذنك. مع السلامه يا مايكل. قال ايه؟ عايز يجنني المغفل. اول ما يطلع من السجن حلفق له تهمه تانيه والشهود موجودين طبعا. تفتكر انت خلصت مني يا ستانلي؟ انت مين؟ مش ممكن. انت ازاي هربت من السجن؟ انا فيكتور، ولازم اجننك واحطم عقلك. فيكتور في السجن وانا شفته جوه السجن بنفسي. مش ممكن. فيكتور القزم كان عندي امبارح بالليل. ستانلي، انا رايي انك تبطل شرب خمر. انا ما شربتش حاجه. فيكتور القزم انا شفته بعناية دول ورجع يهددني مره تانية. باكد لك انه داخل السجن، ولو حبيت تشوفه انا ما عنديش مانع. مش ممكن. ايه تاني؟ مش ممكن. شفته في السجن وشفته كمان في بيتي ووقف يهددني. انت محتاج لرحلة تريح فيها اعصابك. اعصابي سليمة يا مايكل، اعصابي سليمة. انا متأكد من اللي بقوله. انا بقول ان يا اخي سيبني، انا مش عايز اسمع منك اي حاجة، مش عايز حد جنبي. سيبوني بقى. الله، فاكر احنا اتفقنا على ايه يا ستانلي؟ مين؟ فيكتور؟ مش ممكن. ايه اللي جابك هنا؟ مش ممكن. انا كنت قلت لك اني حجننك وحطم عقلك، لكن آن الاوان اقتلك وارتاح منك. فيكتور ابعد المسدس ده، ابعد المسدس ده. خايف يا ستانلي؟ بقول لك ابعد المسدس ده وتعالى هنا. وبعد ما اخدت منك المسدس يا فيكتور، افتكر دلوقتي لازم انا اللي ارتاح منك. انت بتقول ايه؟ قتلته يا مايكل، قتلت فيكتور القزم وارتحت منه. دي جريمة وعقابها. ابعد عني بقى، انا قتلته يعني قتلته. رحت ازور مقبرة سالي، لقيته قدامي، خدت منه المسدس اللي كان بيهددني بيه وقتلته. عن اذنك. انت رايح فين؟ رايح فين يا مايكل؟ انا اعصابي مش مستحمله الكلام اللي انت بتقوله. مايكل مش مصدقني، هو حر. بس انا خلاص، انا ارتحت. ارتحت. تفتكر انك ارتحت يا ستانلي؟ مين؟ فيكتور اللي حيجننك ويحطم عقلك. لا، ابعدوا عني، ابعدوا. انا عايز افهم كل اللي حصل. انا ما عملتش حاجه. ايوه، بس انت كنت السبب في جنان ستانلي. مين اللي قال كده؟ صديقه ستانلي قتل سالي بأسوته وندلته وحقرته وشره. أيوة، وانت كنت السبب في جنانه لأنه يستاهل. طيب ممكن يا فيكتور بقى أعرف إيه اللي حصل بالظبط؟ أنا قلت له مش هسيبك لغاية ما تتجنن، واللي فكرت فيه حصل. طب وانت في السجن تقدر تقول لي إزاي كنت بتظهر له؟ أنا ما كنتش في السجن. ها؟ إزاي؟ أنا شفتك هناك بنفسي. أنا هقول لك الحقيقة كلها. تفضل. بعد ستانلي ما قضى على سالب أسوته فكرت في الانتقام منه، رسمت خطة لقتله، لكن رجعت في كلامي. ليه؟ لأن قتله مش هيريحني ويريح سالي، علشان كده قررت أخليه يفقد عقله. وعملت إيه؟ رحت له وقلت له على اللي فكرت فيه. ضربني بكل أسوته وقوته، وخلى عمال المزرعة كمان يضربوني. وسابك مرمي على الأرض فائد النطق، وركب القطر وراح مكان بعيد ولقاك قدامه، مش كده؟ اللي كان قدامه مش أنا. ها؟ أمال مين؟ أخويا التوأم. أخوك التوأم؟ وكان فين؟ كان في مكان بعيد في ولاية تانية. بعتله وجبته واتفقت معاه، وهو اللي مشي وراه وركب معاه القطر، وبعدين ظهر وقال له نفس الكلام اللي كنت بقوله له كل مرة. معنى كده إن أخوك التوأم هو اللي ظهر له بعد ما اتسجنت، مش كده؟ لا اللي كان مسجون مش أنا. ها؟ اللي كان في السجن أخويا التوأم. أخوك التوأم؟ طب واللي ظهر له قدام مقبرة سالي وقتله مين؟ أنا. آه. والمسدس اللي كان معايا ما كانش فيه رصاص حقيقي، وعملت نفسي ميت، وراح البيت لأخويا قدامه وقعد يتكلم معاه، عشان كده حصل له ذهول واتجنن. فيكتور، أنت عملت كل ده علشان سالي. أنا عملت كل ده علشان أسويته على سالي. لو كان عاملها كويس وكان حنون عليها وعرف يساعدها كنت فضلت طول عمري خدامه. أنا كان نفسي أسعد سالي وبس. أنا ما فكرتش زي الناس ما هي فاهمة إني أتجوزها، لأني كنت عارف نفسي كويس وعارف حظي وعارف حقيقتي. أنا مجرد قزم قبيح الشكل دميم، لكن عندي قلب عارف معنى الرحمة والحب. أغرب القضايا. اشترك في التمثيل حسب سماع الأصوات محمد عبد السلام، عزيز راشد، عبد الغفار عودة، خير الأليوبي، عبد الحميد عثمان، رشاد عثمان، قيس عبد الفتاح. التسجيل والمونتاج محمد أبو طالب. أغرب القضايا برنامج يكتبه ويخرجه عبد دياب.